اللهم نجح كل الطلبة والطالبات في الثانوية العامة يا رب، اللهم اختر لهم الخير يا رب، اللهم بارك لهم في مستقبلهم، اللهم بارك في مستقبل جميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية والجامعات والكليات يا رب، اللهم بارك في أبناء الإسلام، اللهم بارك في شباب الإسلام وبنات الإسلام، اللهم بارك يا ربنا في أبناء الإسلام، اللهم بارك في مستقبل شباب الإسلام، اللهم ردهم إلى دينك والتوبة إليك وطاعتك ردا جميلا، اللهم اصلحهم، اللهم ارزقهم النجاح في الدنيا والدين يا رب، اللهم آمين.